الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل ربي على من هو رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. لقد أضاءت الدنيا بنور الحق، وأدبر ليل مظلم، وأشرقت الدنيا في وجه العاشقين. بل للعاشقين قلوب لها عيون، ترى بها ما لا يراه الناظرون. فألسنتها بأسرار تناجي ربها مع الكرام الكاتبين، وتطير بأجنحة في ملكوت رب العالمين، وترتع في رياض قدس، وتشرب من بحار العارفين. وإن قيل هلموا للذكر جاءوا مسرعين، عباد لله أخلصوا النية في السر والعلانية. فيا بشرى لهم بكنز لم تنله ملوك العالمين. إنها كلمة رقيقة أعبق عبيرها الشدي من روضة المديح المحمدي، بأصوات منشديها الشدية من فرقة البصيري للإنشاد الديني. أسأل الله أن تنال إعجابكم، وبالله التوفيق، إنه مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله.